تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في وخلق كل شيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

وقالوا أساطير الأولين اكتتبت فهي تملي عليه بكرة وأصيلا. قل انزل قل يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها Yeah. كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا تبارك الذي أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وسرورا